حصريا على موقع مرمى.com. ما بينتهيش فعنيكي ترحلي ولا ينتهي فيكي الكلام. أنا شفت فيكي عمري وجودي مش حد عادي قلبه حبك والسلام. ما بينتهيش فعنيكي ترحلي ولا ينتهي فيكي الكلام. لو كل ما في الدنيا دي فاني فعنيكي نوري وضحكتي الأيام. خلص الكلام أنا وعدك ومكتوبك في برد الليل. أنا توبك من الليلة قدرنا نعيش طول الحياة. بغنيلك وغنيكي يا أجمل قافي مواويلي. لو يوم طول ترديني لطوق النجاة. أنا وعدك ومكتوبك في برد الليل. أنا توبك من الليلة قدرنا نعيش طول الحياة. بغنيلك وغنيكي يا أجمل قافي مواويلي. لو يوم طول ترديني لطوق النجاة. صايد في الجمال ما تكفكيش ومن حروف اسمك بدا معنى الوجود. انا كنت عارف انه في للعشق ده معنى وما كنتش اعرف انه معناه الخلود. في قصر عالي وفي خيالي بتسكني. لو تسمحي لي نوره هيزيد وانت فيه. قبلك بعيش دايما وانا في حاجة نقصاني. بعدك خلاص اللي ناقصني تكملي. عشقك حياة انا وعدك ومكتوبك في برد الليل. انا توبك من الليلة طول الحياة. بغنيلك وغنيكي يا أجمل قافي مواويلي. لو يوم طول ترديني لطوق النجاة. أنا وعدك ومكتوبك في برد الليل. أنا توبك من الليلة قدرنا نعيش طول الحياة. بغنيلك وغنيكي يا أجمل قافي مواويلي. لو يوم طول ترديني لطوق النجاة. حصريا على موقع مارادونا.com.